الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد. فاليوم مع الدليل الثامن وهو الاستصحاب، سأتكلم عن الاستصحاب من حيث تعريفه وحجيته، والكلام فيه ليس كثيرا. على كل حال، أما تعريفه فالاستصحاب في اللغة اعتبار المصاحبة، وفي الاصطلاح يعني اصطلاح الأصوليين هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغيير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغييره. يعني مثلا إذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف، بداية إيه الفرق بين كلمة عقد وكلمة تصرف؟ كلمة عقد تحتاج إلى ذمتين على الأقل. العقد هو تصرف يحتاج إلى إرادتين أو ذمتين على الأقل، بينما التصرف لا يحتاج إلا ذمة واحدة. وبالتالي فكل تصرف لا يعني، يعني كل عقد هو تصرف، كل عقد تصرف وليس كل تصرف عقدا. مسألة مثلا يعني الصدقة، أنا سأتصدق بشيء، هل الصدقة تحتاج مني إرادة ومن المصدق عليه إرادة، أم تحتاج إلى إرادة واحدة؟ إرادة واحدة. فالصدقة لا تتوقف على أن تقبل أو لا تقبل، بخلاف البيع والشراء، إرادتي وإرادتك، إيجار، حتى الهبة أعطيك مثلا يعني وأنت تقبل، أو الوصية أنت تأخذ الوصية تقبلها أو تردها. إذن فكل عقد تصرف. طب كل تصرف عقد؟ لا. فإذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف، والتصرف كل فعل أو قول إن بنى عليه حكم. ثاني يا أخوان، يبقى لو حبيت كده عرف تعريف لطيف، أقول التصرف وكل فعل أو قول أورث حكما ولا يحتاج إلا لإرادة واحدة أو ذمة واحدة، وقد يزيد. طيب العقد؟ لا، العقد تصرف، ولما حط كلمة تصرف أفكها بكلمة إيه؟ بجملة قول أو فعل احتمل حكما، نتج عنه حكم، استلزم حكما. يبقى العقد كل تصرف يحتاج على الأقل إلى إرادتين أو ذمتين. فإذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف ولم يجد نصا في القرآن أو السنة ولا دليلا شرعيا يطلق على حكمه، لا يجد آية أو حديث كلام عن هذا، عن هذا الشيء، عن هذا العقد، فيقول نحكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. الحكم المصاحب للأشياء قبل ورود الأحكام كانت الإباحة. جبنا الكلام ده منين؟ إن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فإذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف ولم يجد نصا في القرآن أو السنة ولا دليلا شرعيا يطلق على حكمه، حكم بإباحة هذا التصرف أو العقد بناء على أن أصل في الأشياء إباحة، وهي الحال التي خلقها الله، خلق الله عز وجل عليها ما في الأرض جميعا. فما لم يقم دليل على تغييرها من هذه الأشياء فالشيء على إباحته الأصلية. وإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو أي شراب أو عمل من الأعمال ولم يجد دليلا شرعيا على حكمه، حكم بإباحته لأن الإباحة هي الأصل ولم يقم دليل على تغييره. وإنما كان الأصل في الأشياء الإباحة لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وصرح في عدة آيات بأنه سخر الناس ما في السماوات وما في الأرض. ولا يكون ما في السماوات والأرض مخلوقا للناس ومسخرا لهم إلا إذا كان مباحا لهم، لأنه لو كان محظورا عليهم ما كان لهم. طيب، نحن الآن تقريبا ساوينا بين حكم المصاحبة أو الاستصحاب وبين قاعدة الأصل الأشياء الإباحة. هل هذا سليم؟ هل سليم أن أقول الاستصحاب بيساوي قاعدة الأصل الأشياء الإباحة؟ لا. ها هنا مسألة أو تعليق ليس موجودا في الكتاب، أذكره لكم لتعلموا. نحن قلنا إنه الاستصحاب هو الحكم للشيء بما كان له قبل أن يرد الحكم أو بما لم يرد عليه حكم. فما كان، ركز معي، فما كان حكمه الأول قبل الآيات والأحاديث قبل شريعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان حكمه الأول الحل والإباحة فهو على حله وإباحته ما لم يرد دليل بالحظر والتحريم، وما كان على التحريم قبل أن يأتي القرآن والسنة ولم يرد من القرآن والسنة ما يبيح فهو على أصله فيه. ما كان الأصل فيه الإباحة كان، وما كان الأصل فيه الحظر كان محظورا. ها هنا أتوجه إليكم بقاعدة تكميلية أو سميها استثنائية. يعني أنت الآن سمعت قاعدة هي من القواعد العامة، الأصل في الأشياء الإباحة، تكمل هذه القاعدة ويجمع مستثنياتها بقاعدة أخرى، يقال مثلا الأصل في الأبضاع والذبائح والدماء والأموال الحظر، الأصل في الأبضاع والذبائح والدماء والأموال الحظر. يعني أول حاجة الأصل في الأبضاع، والأبضاع كان جمع بضع، والبضع هو موضع إتيان المرأة، فأصل النساء حرام. فلو اشتبه على إنسان ما لم يدري أو شك امرأته أو ليست امرأة له أو ليست امرأته، هل له أن يباشرها؟ الأصل لأن الأصل فيها الحظ. قال كلاما لا يدري طلقت امرأته به أو لم تطلق، ها هل يأتيها أو يمسك حتى يعلم؟ عقد عقدا لا يدري اكتمال أركانه، هل له أن يباشر المرأة أو يتوقف حتى يكمل أركان؟ لأن الأصل في الأبضاع الحظر والحرمة والذبائح. الأصل في الذبائح يعني أنت وجدت ذبيحة ولا واستوى لديك، استوى أقول استوى لديك أن يكون ذلك مذبوحا على يد مسلم أو على يد مجوسي، هل تأكل أو تمسك عن الأكل حتى تتبين؟ يعني مثلا بلد كالهند فيها جميع الديانات والأجناس، فيها مسلمون ويهود ونصارى وبوذيون وملحدون، فيها عبد الأشجار والأحجار والأوراق، فيها عبد حتى فروج النساء. طيب لو أن إنسانا وجد ذبيحة ودعي إليها ولم يعلم من ذبحها في هذه البلاد، أله أن يأكل منها أو يجب عليه أن يستعلم؟ جيد. بخلاف ما لو كان ذلك في بلد كأمريكا مثلا أو الصين أو البرازيل يغلب على أهلها، أو في بعض المقاطعات خلينا نكون يعني إيه دقيقين، في بعض المقاطعات يغلب على أهلها أنهم من النصرانيين، أو في إسرائيل مثلا، هل يأكل من هذه الذبائح أم يجب عليه أن يتحرى؟ لا يجب أن يتحرى. لما؟ لأن من ذبحها لا لأن من ذ... مش ليس عن الإسلام، لأن من ذبحها أبيح ذبحه في شريعتنا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. واضح يا أخوة؟ بس هنا نسمي الله يعني أو من أنا الآن لا أتكلم عن التسمية، التسمية شيء آخر، هذا كلام هذه الذبيحة يحل لك أن تأكل أولاد. لو أن ذبيحة ذبحها مجوسي هل لك أن تسمي وتأكل؟ لا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فما حضرتك لو في البلاد اللي حضرتك قلت عليها ما مش يذكر اسم الله عليها، مين؟ النصراني؟ لا المسيحي أو النصراني. ماشي، ما ربنا قال ذلك، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام لذوي الكتاب حل لكم وطعام لذوي الكتاب حل لكم. اعتبر هذا نسخا جزئيا، اعتبره تخصيصا، فتش فيه وانظر هل كان هناك زمان بين الآية والآية أو لم يكن زمان لتخرج تعلم والله هذا بقى هل هذا تخصيص أو ليس تخصيصا، ده نسخ جزئي. كان هناك زمان فنسخ ولم يكن زمان فتخصيص. واضح يا أخوة؟ طيب، إذن فالقاعدة التكميلية، وطبعا هذه القاعدة تحتاج إلى وقت لشرحها، وإلا فنحن تولى فيها عناصر أربعة: النساء والذبائح والأنفس هي الدماء والأموال على أصلها في الحظر، وعامة وسائر الأشياء على أصلها في الإباحة. يبقى نحن نقول إن الاستصحاب مساو تماما لقاعدة الأصل في الشيء الإباحة، وإنما يقال على أصلها، فما كان مباحا فعل إباحة وما كان محظورا فعل الحظر. حجيته يعني حجية الاستصحاب، الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له، ولهذا قال الأصوليون إنه آخر مدار الفتوى، وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل بغيره. وهذا طريق في الاستدلال قد فطن أو فطر عليه الناس وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم. فمن عرف إنسانا حيا، ركز معي، هذه التطبيقات تؤكد ما ذكرته من متابعة الأصل، قد يكون الحظر ليس فقط الإباحة. فمن عرف إنسانا حيا حكم بحياته حتى يتبين له الوفاة. يعني غاب إنسان كان متزوجا من امرأة، أفبعدما يغيب مباشرة يقول مات؟ لا، الأصل فيه الحياة حتى يرد إيه؟ يجي خبر إنه مات. طيب، ولذلك راعى أهل العلم مصلحة المرأة فقالوا سنتركه 4 سنين، فإن جاء عنه خبر بالحياة ألزمنا امرأته بالبقاء على ذمته، وإلا بعد 4 سنين فلها أن تطلب، مش الطلاق بقى، تطلب العفة، وحينئذ يصدر لها القاضي حكما بالاعتداد، اعتد بقى، هو مش طلاق. طب ليه لم نسميه طلاقا حتى؟ لأن الرجل إن جاء أثناء العدة فهي امرأته، وإن جاء بعد العدة ولم تتزوج فهي امرأته، وإن جاء بعد العدة وبعد أن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الثاني فهي امرأته. خلاص، الثاني دخل به، تم الأمر تماما. طيب، وقد راعى بعض أهل العلم الحياة على أصليتها تماما ولم يراعي مصلحة المرأة فقال حتى يرد الخبر الى كم يا مولانا؟ الى ما لا نهايه، لغايه ما تموت المرض. والله يعني انا قلت لك هناك من نظر الى مصلحه المراه وهذا هو الراجح، انا فقط اردت ان اؤكد لك مساله البقاء على الحكم الاول. فمن علم انسان حيا حكى بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياه حتى يقوم الدليل على وفاته، ومن عرف فلانه زوجه فلان شهد بالزوجيه ما دام لم يقم له دليل على انتهائها. يعني تعرف فلان؟ ايوه اعرفها. مين زوجة فلان؟ حتى لو حلف فهو لم يدري انها طلقها، حتى يعلم انه طلقها له ان يشهد انها امرأته، ان البقاء على الحكم الاول انها امرأته. والعكس صحيح ايضا، لو ان رجلا يعرف امرأة لا زوج لها، فلو شهد انها لا زوج لها، او قال لم يعلم انها تزوجت فشهد انها بكر، فشهادته معتبرة مأخوذة مأجور عليه حتى يثبت خلاف ذلك. وهكذا كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه، ومن علم عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده. وقد درج على هذا القضاء، فالملك الثابت لأي إنسان بسبب من أسباب الملك يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله، والحل الثابت للزوجين بعقد الزواج يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله، والذمة المشغولة بدين أو بأي التزام تعتبر مشغولة به حتى يثبت ما يخليها منه، والذمة بريئة من شغلها بدين أو التزام تعتبر بريئة حتى يثبت ما يشغلها، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغير. وعلى هذا الاستصحاب بنيت المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها: تكفي الشهادة بالدين وإن لم يصرح ببقائه في ذمة المدين، وكذا شهادة بالعين. والمادة 180 منها ونصها: تكفي الشهادة بالوصية أو الإيصاء وإن لم يصرح بإصرار الموصي إلى وقت الوفاة. يعني هذا الرجل أشهدني على وصية لذلك الرجل، ثم مات ذلك الرجل، أنا لا أعلم أنه غير في وصيته، لو طلب مني الشهادة هل أشهد أنه وصى لفلان أو لا أشهد؟ أشهد، ثبت لي أنه وصى ولم ينمو إلى علمي أنه ألغى الوصية. فالحكم إذن بما كان، بالاستصحاب. الاستصحاب، انا ادركت فلانا اشترى من فلان هذه السلعه ولا علم لي هل عاد في البيع او باعها من اخر ام لا، هل اشهد ان فلان يملك هذه السلعه؟ نعم اشهد، انا لا ادري، انما احكم بما ثبت حتى ينمو لعلمي غير ذلك. وعلى استصحاب بنية المبادئ الشرعية الآتية: البسط بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. الأصل في الأشياء لبحث ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. لو قلنا الأصل في الأشياء الإباحة من فروع هذه أو هذا الدليل أما فما أخطأنا، لكن أن نساوي بين القاعدة وبين الدليل فلا. ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، تيقنت أنه اشترى وشككت أنه عاد في البيع، ها اشهد بماذا؟ المشتري، ما هذا اليقين اللي انا شفته. الاصل في الانسان البراءه، براءه الذمه. هذا الرجل عندي بريء الذمه، يعني ليس مشغولا ذمته لا بعقوبه ولا بمال لذلك، هل اخذه وهو بريء القيه في السجن حتى يعترف بشيء أنا أظن أنه ارتكب؟ لا يحل أن أخذه بجريرة أظن أنه ارتكب. ضحك من هذا الزمان، يعني إن له إن لا راجعون. أنا أذكر لكم كلمة حتى أمام مالك رحمه الله في هذا الشأن، يعني لتعلموا الفرق بين ما كان عليه أئمتنا وبين ما نبه عليه وبين هذا الزمان الذي نعيشه. قال مالك: إن الإنسان ليس أمينا على نفسه إن هو ضرب أو حبس أو أجيع. الإنسان يعني الإمام مالك قال والله بعض الناس فسق كده أو بعض الناس عندهم مشاكل يعني في الأخلاق ونشتبه إن هو سرق أو إن هو ضرب، إيه رأيك يا إمام؟ إحنا ناخد واحد منهم نحبسه نجوعه ياخد ألمين ثم نمضي، هل يعترف أو لا؟ قال: لا، الإنسان الطبيعي الإنسان الكريم لو قيل له قل أو تضرب ساقه، قل أو تجوع ساقه، سيعترف على نفسه المسكين. ليس أن يهان بالكهرباء أو بالسجن المديد أو بالإهانات، ليس فقط إهانات يعني باللفظ، وإنما يصل الأمر لحد الاستدلال الجنسي كما يحدث في بعض الأحيان، وإنا لا نراجعون رجال ونساء. والحق أن عدد الاستصحاب نفسه دليلا على أن عدد الاستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه تجوز. يعني هل الاستصحاب دليل قائم بنفسه؟ هذا فيه تجوز، يعني نحن حكمنا لشيء بحكم ظنناه أو علمناه من غير أن نعلم ماذا في الآيات والأحاديث من غير أن نفتش، لأن الدليل في الحقيقة هو الذي ثبت به الحكم. الدليل يثبت به الحكم لا يدفع به حكم، لأن الدليل في الحقيقة هو الذي ثبت به الحكم السابق، وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه. وقد قرر علماء الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات، ده كلام السادة الحنفية. مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذي يخالفه، وليس حجة لإثبات أمر غير ثابت. طب احنا بقى في الاستدلال بنثبت أحكام ولا بندفع أوهام؟ نثبت أحكام. من رأى أن الاستدلال إثبات أحكام قال الاستصحاب ليس دليلا، ومن قال يمكن أن يكون الاستدلال دافعا لأوهام اعتبر الاستصحاب دليلا لكنه اعتبره دليلا متأخرا كذلك. ويوضح هذا ما قرره في المفقود وهو الغائب الذي لا يدري لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته، فهذا المفقود يحكم بأنه حي لاستصحاب الحال الذي عرف بها حتى يقوم الدليل على وفاته، وهذا الاستصحاب الذي دل على حياته حجة تدفع بها دعوى وفاته، والإرث منه وفسخ إجارته وطلاق زوجته، ولكنه ليس حجة لإثبات إرثه من غيره لأن حياته الثابتة والاستصحاب حجة اعتبارية لا حقيقية. مسألة غاب الوف، غاب من له أب وله ابن، غاب، ركز معي، وفي غيابه مات أبوه. إن حكمنا لمرأته بالإذن بالزواج بالاعتداد يعني، يمكن أن نحكم لولده أن يرث منه يرث ماله. طيب ابنه سيرث في أبيه فقط أم سيرث أيضا نصيب أبيه من جده؟ قال الكريم يرث نصيب أبيه من جده، وانت قلت يرث أيضا، حد عنده أي كلام تاني؟ شوفوا شباب، شوفوا شباب، لو قلت سيرث الولد الحفيد من جدي لورثت الغائب. ما هو لن يرث من جده حتى يصل ذلك إلى أبيه، يعني حتى تتضح المسألة أكثر. الجد لهم ولد مفقود وولد آخر حاضر شاهد حي، مات الجد، نورث الولد الشاهد فقط المال جميعا أم نورث معه الحفيد؟ الواد وعم سنورث الاثنين، صح كده؟ لا يا مولاي، ليه لا؟ إن ورثنا الولد فيعني ذلك أننا أولا ورثنا الأب المفقود. جميل. طيب كيف نورثه ونحن نعلم حياته من مماته؟ هل يرث الميت؟ فأنت الآن إن ورثت الولد حكمت للوالد بالحياة، وإن حكمت للوالد بالحياة فلن تورث الولد ولن تزوج المرأة، صح؟ فهذه إشكالية. فنقول الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات، حجة لدفع مظنة الحياة وليست حجة لإثبات الوفاة. وحضرتك الأول بس افهموا، هرد على سؤالك بس افهم الجزئية الأول، الفرق بين الدفع والإثبات. الاستدلال إثبات حكم، أنظر في الأدلة والله قال الله كذا، قال النبي كذا، القياس كذا، الإجماع كذا، المصلحة كذا، مصلحة مرسلة يعني المصلحة كذا، العرف والعادة كذا وكذا، أنا أنظر في هذا كله. طيب أنا لم أجد شيئا من ذلك، إذن أنا لا أثبت حكما إنما أدفع وهما، هذا الذي غاب واحد غير، لا نستطيع أن نثبت حكما له لكن نستطيع أن ندفع وهما مثلا يعني، أو نغلب، لأنه لو كان حيا لوصلنا منه خبر سنين طويلة، ونحن قد نعتبر عرفنا وعادتنا في تقدير المدة التي يغيب فيها. فحتى الإنسان إن هو اعتقل في بلد من البلاد حبس، يصل خبر أنه حبس 20 سنة، ما عندناش مشكلة، بس ما هو حبس. إذن إثبات الحكم ليس هو هو دفع الوهم، أو دفع الوهم بحكم جديد، حكم متأخر يعني، حكم آخر بعدما ثبت لنا من الحياة. لسه أكتر سألتوا ليه بقى؟ ثبت أن هو توفى، خلص ثبت الولد يرث طبعا، ثبت يرث من أبوه في الوفاة، ثبت خلاص كده، ليس استصحابا الآن، لا كده خلاص لينا. نعمل بقى بالأدلة الشرعية. مات الرجل وترك ولدا وترك امرأة، يا أيها المرأة اعتدي بالوفاة، يا أيها الولد خذ مال أبيك. هنا بقى أحكام شرعية لأيه بالقرآن السنة، ملناش علاقة بقى بإيه، ولا بقى نقدر مدة ولا أي شيء من ذلك. وليست المرأة في حاجة، وليس لا يجوز لها أن تأتي، بل لو أن المرأة ركز معي اعتدت وجاءها خبر وفاة بعد انتهاء العدة، لقلنا لها اعتد. طب ده اعتديت، اعتد. ولو أن المرأة حكم لها بالاعتداء فنكحت رجلا لم يدخل به، وفي أثناء فترة العقد قبل الدخول جاءها خبر الوفاة، يقال لها اعتد، ويكتب عليها ثاني يا عم الحاج اعقد مرة أخرى، لأننا ثبت لدينا بالدليل أن الرجل كان حيا لما حكمنا للمرأة بالاعتداء. ألا يقول قائل طب ألا يمكن للمرأة أن تكتفي بالعدة الأولى وهي منذ سنين ورحمها بريء؟ لا، احفظ هذه الجملة جيدا، براءة الأرحام ليست العلة في اختلاف أو في العدد، براءة الأرحام ليست إلا في العدد، وإلا فلما أذن الله عز وجل أن يكون ثلاثة أشهر من النساء التي يعني لها حيض معلوم ثلاث شهور أو ثلاث حيضات، ما كان يكفي حيضة واحدة؟ حيضة واحدة تدل على براءة الرحم. ولما كان المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ ولما كانت المرأة البكر مثلا يعني بكر مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ وإن كانت بكرا فطلقها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ العدة تعبد محضي، كما نصلي الظهر العصر والعشاء أربعة مغرب ثلاثة والفجر ركعتين. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وعمل الصالح. اللهم علمنا ما في القرآن من الآيات والدلائل البينات واجعلنا لها من العاملين. اللهم ارزقنا وذريتنا العلم والعمل بما في القرآن الكريم. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا يا عظيم. صلى الله عليك نبيك محمد وسلم.